أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا يدخل حق لم يذكر فيبقى كما كان. هذه من جملة الفرق بين القسمة وبين البيع. في البيع تقدم أن الحقوق تدخل تبعا للمبيع، وفي القسمة إذا ما ذكر الحق فلا يدخل تبعا للمبيع، تبعا للمقسم، فيبقى الحق على ما كان عليه. ما الحق؟ مثل الطريق، إذا قسمت الغرف في البيت وأهملوا ذكر الدرجة والحوش والطرق هذه من خارج البيت، هي على ما هي عليه. هذا نفس الشركاء، الشركاء هذه يتقسموا الغرف، هذه شركاء في الحوش وفي الدرجة وفي البوابة. ماذا بيقولوا؟ ما هي من الحقوق؟ إنها ملك. الحقوق هي مثل أحرام البيت والطريقة دي من خارج البيت، هي تدخل صل البيت. قال: فتبقى، فيبقى أي الحق كما كان. ولا يدخل في القسمة حق غير معتاد كاستطراق ومسيل ونحوهما لم يذكر عند القسمة لأحد المتقاسمين بنفي ولا إثبات، فيبقى بين جميع الشركاء على الحصص كما كان قبل القسمة إلا لعرف، فيدخل في القسمة كما يتبع المبيع، لأن الحق لا يصح بيعه منفردا، فلهذا يدخل تبعا. وأما في القسمة فالمختار أنه يصح قسمته على انفراده، لأن القسمة لم تكن كالبيع من كل وجه أينما وقعت. مثال ذلك: لو اقتسم رجلان أرضا بينهما نصفين وهي مختلفة الأجزاء، فجاء ثلثاها بالمساحة لرداءتها نصيبا وثلث لجودتها نصيبا وسكتا عن حقها من الماء، لم يدخل في القسمة تبعا، بل يبقى نصفين بينهما، مع أن الجربة قسمها ثلثين، لكن لما كان الماء كان لها على السواء يبقى على ما كان، إلا إذا قسموه الماء ثلثين وثلث، ولما سكتوا منه فيبقى على ما كان عليه، إلا أن يجري عرف بدخول الماء تبعا لزم ذلك. ومنه البذر والدفين، أي مما لا يدخل تبعا. هو ضعيف هذا الضمير، ما معه مرجع. منه يعني ومما لا يدخل تبعا في القسمة البذر في الأرض المقسومة والدفين في الدار المقسومة أيضا. عبارة الفتح وشرحه: ولا يدخل دفين وبذر وثمر وزرع لم يدخل في القسمة. ويدخل قرار المدفن لمن هو في حصته من عرصة الدار إن وقعت القسمة مع العلم به. الدفين هو المدفن وغير المدفن. المدفن هو الموضع الذي يدفن فيها الحب ولا النقود، في نفس المدفون هو ما يدخل في القسمة، لكن جرمه يدخل في القسمة. الدفين في الدار المقسومة أيضا، لأن البذر والدفين ملكان وليس بحق، فلو اقتسم شخصان أرضا مبذورة أو دارا فيها دفين ولم يذكر البذر ولا الدفين عند القسمة بقي مشاعين وصحة القسمة إلا أن يتبعوا عند القسمة قسم ما فيه صح ولو مع جهالة كمية البذر والدفين. فالتراضي على ذلك صحيح. واعلم أن قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في صحتها، وإذا امتنع أحد الشركاء فلا يجبر لأنه بمنزلة إلزامه أخذ بعض حقه، إذ قد صارت الأرض أو البذر بمنزلة الشيء الواحد، وسواء قد نبت البذر أم لا. وإذا بقي البذر مشاعا لم تصح قسمته بالإجبار قبل نباته لأنه مجهول إلا بالتراضي، أو يكون قدر البذر معلوما في كل قسم ولم يفسد صح وأجبر الممتنع على المختار. فإن كان البذر قد نبت فقسمته على التراضي صحيحة لأنه مشاهد، ويبقى بالأجرة لصاحب الأرض إلى حصاده، ولا يجبر من امتنع عن قسمته لجهالة قدر الحب الذي في الزرع. ولا يقسم الفرع دون الأصل. ولا النابت دون المنبت ولا العكس. والعكس ما بلا إيه؟ الفرع هو أغصان الشجرة، لا تقسم دون الشجرة. والنابت هي الأشجار نفسها، لا تقسم دون الأرض دون المنبت، وهي الأرض لأنها تنبت فيها الأشجار. والعكس أن لا يقسم الأصل دون الفرع ولا الأرض دون الشجر. فلا يصح أن يقسم الأصل دون الفرع ولا الأرض دون الشجر، وإن حصل تراضي الشركاء على هذه القسمة فلا حكم لتراضيهم في الصحة، بل تكون القسمة باطلة وإن تراضوا. مسألة: وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له، أو ثمرة، كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم، وكذا لو كان عرفا لهم ظاهرا. أصلها أن المسألة مبنية على أنه يجب على صاحب الشجرة أن يرفع فروع شجرته من فوق أرض الآخرين، وبنيجي يكلف المشاكل، يحتاج صاحب الأرض يذهب للشجرة في طرف أرضيته، جاءت فروعها تتدلى على الآخرين وكلفت المشاكل، يمنعها الأرض من تدلي شجرتها على أرضها إلا ويصدر من الثمر. بعضهم بنيهم يشتري رجل شجرة تقعد يقول هاي ما جاء صلاك من ثمرها قدولة، ما هو صحيح من الصحة. لا حد بيسلم الإثم، بيسلم الإثم ذي يشل الثمر، لأن أظنها قد تقدم أنها أنه يجب على صاحب الشجرة أن يرفع فروع شجرته من فوق أرض الآخرين. إذا باتجي في نفس المعشر، وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير، فبيكلف بجوقد الشجرة نابتة من قبل القسمة بعض المرات، وقسموا الأرض والشجرة في طرف القسم، جاء فروعها فوق قسم الآخرين، فيلزم يرفع ولا يقطع الفروع هذه فوق أرضية الآخرين. وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمره كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم وكذا لو كان عرفا لهم ظاهرا فلو اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جاز والقسمة صحيحة وكان إباحة يصح الرجوع فيها وفي ثمارها مع بقائها وتبطل بالموت. إلا بشرط القطع، هذا استثناء من قولها لا يقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت إلا بشرط القطع، فإذا هو مشروط فلا مانع. لا من الأصل نقولها قوله لا يقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت إلا بشرط قطعه، قطع الفرع أو قطع النابت وإن بقي، لو ازد بقي بعد القسمة بالتراضي ما فيه مانع ما دام الشرط والقطع وقت القسمة. أو الأرض دون الزرع ونحوه، هذا معطوف على المستثنى على قوله إلا بشرط القطع، يعني أو قسمت الأرض دون الزرع ونحوه، يعني فإنها تصح قسمة ذلك مع التراضي وإن لم يشترط القطع لأن الزرع كالمتاع الموضوع ما هو مثل باقي الشجر الزرع لأنه بيروح بني جزء وينتهي ما هو مثل العلب والبلس والعنب والتفاح. لأن الزرع كالمتاع الموضوع ولأن له حدا ينتهي إليه بخلاف ما ليس له حد ينتهي إليه كالأغصان على الأشجار والأشجار على الأرض فلا تصح قسمته وإن حصل التراضي. ونحو الزرع هو قوله نحوه هو أن تقسم الأرض والشجر التي فيها دون ثمر الشجر فإنه يصح أيضا مع التراضي. إذا قسم الشجر والأرض جمعة ما بقي إلا ثمر وإن لم يشترط القطع ويبقى بالأجرة، يعني يبقى الزرع في الأرض والثمر في الشجر بالأجرة من صاحب الزرع والثمر وإن تساويا تساقطا وإن لزم أحدهما أكثر لزمه حصة شريكه. فإن قيل كيف صح استئجار الشجر للثمر وهو لا يصح لأنه من بيع الأعيان المعدومة؟ قلت الأجرة تجب هنا لأجل الانتفاع بحق الغير ولو كان لا يصح إجارته كما تجب أجرة المسجد والمقبرة على من استعملهما بالرغم أنه لا يصح كراء المسجد أجوز يكره. وعلى رب الشجرة أن يرفع أغصانها عن أرض الغير ما لم تكن عن قسمة وكانت الأغصان من قبل القسمة، فإذا هي عن قسمة وكانت الأغصان من قبل القسمة فما يلزم لأنها كالمشروط بقاها من وقت القسمة. إن أمكن، إذا أمكن رفع الأغصان وإلا قطعها سواء كانت هذه الأرض التي للغير ملكا أو حقا، إذ الهوى وحق لصاحب القرار فلا يستعمل إلا بإذنه. فأما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا، يعني إذا رفعها فوق ما هو كافي، ما بلا يرفعها من الهواء نفسه، من هواء جاره، لأنها ما دامت تو الأرض بضره لو هي مرتفعة. فإن امتنع من رفع أو قطع الأغصان المتدلية كان لصاحب الأرض أن يرفع الضرر عن أرضه ولا يحتاج إلى أمر الحاكم لأن له ولاية، لكن يجب أن يكون ما يفعله مرتبا فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن، ثم مع حصول الإضرار بها إن لم يمكن رفعها إلا به ثم يقطعها ويرجع بإجرة ما فعله على صاحب الشجرة، يقطع شجرته وعاد يشتري أجرة. إن كان لفعله أجرة ونوى الرجوع. وأما العروق إذا امتدت إلى أرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها، هذه بنشغلها من الحين، الطلوع والعلوب إذا هي قريبة من الجلب انت محق الزراعة، العروق انت تسحب الماء، تسحب الدسم، دسم التراب. فلا يجب على صاحب الشجر قلعها ولو أفسدت أشجار أو زرع جار، لأن أعماق الأرض لا تملك، ولصاحب الأرض قلعها من أرضه إذا بده يحفر في أرضه ويلحقها من تحت الدنيا يقطع. وإن أفسد القلع أشجار جاره ما لم تكن عن قسمه، وكان قطع العروق يضر بالشجر لم يكن له قطعها. وأما إذا أحدث أحدهم بعد القسمة أغراسا في أرضه ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها. ولا يملك بمجرد الشرط، وهذه ذي قد تقدمت، يعني إذا مع الإنسان شجرة في طرف أرضيته وطلب من الآخر أنه يخليها وإذا متدلية على أرض الغير وهذا صاحب الأرض شرط أن ما تدلى فله ثمرته فلا يملك الثمرة بمجرد الشرط، وهذا قد تقدم قدمناه لكن ما هو في نفس متن الأزهار. ولا يملك بمجرد الشرط من مالكها أن ما تدلى إلى ملكه فثمره له، لأنه تملك معدوم إلا أن يأتي به على وجه النذر والوصية، فإن تراضيا على ذلك الشرط جاز ويكون إباحة يرجع بها مع البقاء. فإن ادعى الهواء حقا فالبينة عليه، إذا ادعى صاحب الشجرة هذه ثمرها وغصونها فروعها متدلية على أرض الغير في هواء، في هواء أرض الغير، فادعى إن الهواء له مع أن هواء الأرض الغير فالبينة عليه، لأن الظاهر إن الهواء صاحب الأرض فالبينة عليه أن لأغصان شجرته حق البقاء في هواء تلك الأرض لأنه قد ثبت لها حق الحريم، فهو يدعي خلاف الظاهر. وطريق البينة إلى ذلك إما على أن الشجرة نابتة قبل إحياء جاره تلك الأرض، أو على أنه باعها واستثنى بقاء تلك الأغصان، أو على إقراره باستحقاق البقاء إقرار صاحب الأرض، أو على أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة وهي على مدعي الغبن والضرر والغلط. هذا البينة، هي يعني البينة، البينة على مدعي الغبن في القسمة، من ادعى من الشركاء أنه مغبون في القسمة فالبينة عليه إذا كان وقت القسمة غائبا أو صغيرا أو مجنونا. والضرر إذا ادعى أن عليه ضرر في القسمة عليها البينة، والغلط في نصيبه حيث يدعي أن له الربع في المشترك ولم يكن في يده إلا السدس. فلو ادعى أحد المقتسمين أنه مغبون في سهمه غبنا فاحشا إما في الأثمان أو في مساحة الأرض أو أن الأرض الردية اختصت به دون غيره أو نحو ذلك، أو ادعى أنه مبرور لكونهم لم يتركوا له طريقا أو مسيل ماء أو أنهم فرقوا حصته في كل قطعة من الأرض مع أن الأغراض فيها غير مختلفة لاستوائها، أو كان يمكن قسمة بعضها في بعض لاتحاد جنسها وصفتها، أو يدعي أن نصيبه مغلوط فيه كما مثلنا، فإن صادقه الشركاء على إحدى هذه الصور وجب نقضها وإعادتها على وجه الصحة، وإن تناكروا كانت البينة على المدعي، ويكفي الشهود أن يقولوا نشهد أنه لم يقوم بثمنه وأن فيه غبنا فاحشا أو بأي هذه الصور. فإن كان أحدهم قد باع نصيبه لم يصح تصادقهم على فسادها، لأنهم يمكن بلا صادقوا على فساد القسمة لأجل يبطل البيع، لأنه إقرار على الغير، وإنما يثبت ذلك بالبينة في وجه المشتري، ثم ينقض البيع بالحكم وتعاد القسمة. وأما لو لم يجد للمدعي شهودا وأما لو لم يجد المدعي شهودا على دعوى الغلط ولكن طلب مساحة الأرض المقسومة جميعا ليظهر الغلط بالمساحة، نظرنا في كيفية القسمة، إن مسحت الأرض وقسمت بالمساحة من دون تقويم لأجل استوائها سمع قوله وأعيدت مساحة الأرض المقسومة جميعا، وأجرة المساح على الطالب إن انكشف أنه غير محق، وإلا فعلى الجميع. وإن قسمت بالمساحة والتقويم لأجل اختلاف فيها في الجودة والرداءة فلا يجاب إلى إعادة المساحة لتجويز أن نصيبه قليل بالمساحة لجودته وزيادة في تقويمه. فرعا، فلو قطع كل واحد من الشركاء بعد القسمة من الآخر كل حق ودعوى وطلب كما يقع ذلك بين كثير من المتقاسمين، وادعى أحدهم بعد ذلك أن عليه غلطا سمع دعوة، ما الدعوة تسمع ما بل أن البينة عليه، ولو بينهم ورقة ما أن اسمه قاطع كل قلب قاطع كل شيء ما تأثر هذه الورقة. إذا ادعى الغلط تسمع دعوة ويبرهن عليه، لأنه إنما أبرأه ظناً منه أنه مستوف لحقه بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرأه. ولا تسمع من حاضر في الغبن، إذا ادعى الغبن أحد الشركاء الغبن في القسمة هو حاصل وقت القسمة فلا تسمع دعوة، للغائب حاضر بالغ عاقل مقاسم عن نفسه غير مجبر من ظالم ولا موكل ولا موكل ولو حاضرا. ولا تنقض القسمة بذلك، لأنه إذا كان حاضرا عن نفسه عند المقاسمة غير موكل فهو بمنزلة من باع عن نفسه بغبن فاحش فلا تسمع دعوة، بخلاف ما إذا كان موكلا ولو حاضراً أو غائباً وأجاز غير عالم بالغبن أو صغيراً أو مجنوناً فإن دعواه تسمع في الغبن كما تسمع في دعوى الغلط والضرر ولو كان حاضراً عن نفسه. قال في الغيث: أما التغابن اليسير الذي يتغابن الناس بمثله فإن القسمة لا تنقض لأجله سواء كان المغبون الوكيل أو المالك، والله تعالى أعلم. إلهي. السلام عليكم.